هذا صحيح من حيث أن الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وقال سبحانه وتعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال عن ملكة سبأ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وقال كذلك ادخلوا في السلم كافة، وقال عن فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقضية إن الإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام قطعا، آدم جاء بالإسلام وإبراهيم جاء بالإسلام ونوح جاء بالإسلام ومحمد جاء بالإسلام من حيث الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. أما الشرائع تختلف، أما الأنبياء كلهم دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لعلة، دينهم واحد أو أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فقضية أن هؤلاء جاءوا بالإسلام نعم، أما الإسلام كشريعة لا، لم يأتي بها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. المسمى ما في مشكلة أن تقول عيسى مسلم والحواريون مسلمون وموسى مسلم وأتباعه مسلمون ونوح مسلم ومن آمن به مسلمون وإبراهيم مسلم ومن آمن به مسلمون، ما في أي كلام، أن يقال لهم مسلمون قطعا. طيب، وإذا قال الله تبارك وتعالى قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فلا نختلف أنهم يطلق عليهم اسم الإسلام، لكن الموجودون حاليا مستحيل يكونوا مسلمين لأنهم يهود ونصارى، لا يكونون مسلمين أبدا وهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل أنت الآن لو جئت بإنسان مسلم يشهد الله أن محمد رسول الله وكفر بيونس أو بنوح أو بهود أو بصالح، ماذا يكون وضعه؟ كافر. طيب هؤلاء يكفرون بمحمد واليهود يكفرون بمحمد وعيسى، هل يكونوا مسلمين؟ لا يمكن يكونوا مسلمين أبدا لأنهم لم يستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. نعم.